قال ربنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هؤلاء الأبرار لهم أعمال ترفع فيكون مستقرها في عليين، والأبرار جمع بر وهو من يقوم بعمل البر، ويندرج في ذلك أول الأمر الإيمان بالله والإيمان بملائكته ورسله وكتبه، والإيمان باليوم الآخر، والإنفاق في السراء والضراء والجهاد في سبيل الله، وقبل ذلك كل إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فكل شرائع الله من قام بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم يسمى برا ويجمع على أبرار. ونرى الحسن البصري أبا سعيد رحمه الله العالم العابد الزاهد الجليل المعروف يقول لما أريد منه تعريف الأبرار قال البر هو من لا يؤذي حتى الذر، قال البر هو من لا يؤذي حتى الذر. وكأن أبا سعيد رحمه الله كأن الحسن البصري غفر الله له يميل إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتنب ظلم العباد حتى ينال هذه المنزلة. والحق أن القرآن يؤيد هذا كله، لأن الله عز وجل قال حتى في أهل الكفر وقولوا للناس حسنا، وفي الحديث القدسي يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كذلك ينبغي أن يضاف إلى ما قاله الحسن رحمه الله مسألة الإنفاق، فإن كثرة الإنفاق في سبيل الله تعلي صاحبها، دل على ذلك قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شاهد عدل قائم على أن الإنفاق يصل بالمرء إلى مسالك وطرائق الأبرار. قال ربنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذا ما المراد بعليين؟ قال بعض العلماء السماء السابعة، وهذا يقابل من قال عن سجين إنها الأرض السفلى السابعة، وقال آخرون وينسب هذا إلى قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله أحد كبار المفسرين أنه قال عليون عند ساق العرش اليمنى، عند ساق العرش اليمنى. وقال آخرون إن عليين في الجنة، وقال آخرون إنها زبرجدة خضراء عندها أعمال الصالحين، عندها أعمال الأبرار. وهذه الآراء كما ترى غير متنافرة، فكلها تدل على ارتفاع فارتفاع، وتدل على علو المنزلة وعظيم المرتبة وجليل القدر عند الله أيا كانت. فإن إذا قلنا في الجنة أو قلنا في السماء السابعة أو قلنا عند ساق العرش اليمنى، كل ذلك يدل على احتفاء الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي لأولئك الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم جاء الاستفهام، قال ربنا وما أدراك ما عليون، والمراد تعظيم الأمر وإجلاله، وحتى يكون العبد مطمئنا أن يسلك مسالك الأبرار، لأن الله عز وجل لا يعظم إلا عظيم. قال ربنا وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم قضي أمره وكتب أهله، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما كان الصنيع بأهل النار عياذا بالله. فالله عز وجل فرغ من الخلق، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والقدر سر الله في الأرض، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل يشهده المقربون، معنى يشهده يطلعون عليه، والمقربون المراد به أولئك الخزنة من الملائكة المقربين عند الله، مثل حملة العرش، ومثل من يطوف من حول العرش، ومثل رؤساء الملائكة الأربعة وغيرهم. فإن الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وأعلى مقامهم ورفع شأنهم، وقال عنهم بل عباد مكرمون، وما زالوا عليهم السلام في الحظوة العليا عند ربهم جل وعلا، هم خزنة السماوات. يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فيقول ربنا عز وجل هنا يشهده المقربون، وهذا من كرامة ذلك المؤمن الذي في الأرض يعمل العمل الصالح، يرفع العمل ويطلع على عمله خيار العباد، وفي مقدمتهم أولئك الملائكة المقربون. وهذا حث للمؤمنين على الاستزادة من العمل الصالح والمسابقة في الخيرات والمنافسة في الطاعات كما تدل عليه خاتمة الآيات.